الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت، مغفرة ورحمة بعد الموت، والعفو عند الحساب، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ربي لك ذكارين، لك شكارين، لك مطوعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتيمن بها كتابنا وتغيد بها وجوهنا وترد بها الفتن عنا يا رب العالمين. اللهم نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مجينا إلا قضيت دينه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. السلام عليكم أحبتي، رحمة الله وبركاته. درس اليوم إن شاء الله بإذن الله اسم أسماء الله عز وجل. اسم اليوم الرفيق جل جلاله، الرفيق جل جلاله. والنصف الآخر من الدرس سيكون فيه بمعنى تعامل المسلم مع مواقف الابتلاء، كيف يتعامل المسلم مع الابتلاء، تعامل المسلم مع الابتلاء. نبتدي في الجزء الأول من الدرس بإذن الله، وهو درس الرفيق، اسم أسماء الله يا أحبائي. ماذا يعني هذا الاسم؟ ماذا يعني هذا الاسم؟ ماذا تستشعرين عندما أقول لك أن ربي تبارك وتعالى هو الرفيق؟ أقول سبحان الله. يقول العلماء المعنى اللغوي من ناحية اللغة، يعني قيل في اللسان الرفق ضد العنف، كل إنسان عنده رفق عكس تماما ما يكون عنده إيه؟ عنف أو غلظة. رفق بالأمر وله عليه يرفق رفقا، ويرفق يعني لطف وترقق بالأمر. وقال أيضا أو قال الليث في معنى الرفق اللغوي، الرفق هو لين الجانب، ترفق الإنسان يلين جنبك ليهم، فالرفق هو لين الجانب ولطافة الفعل. وصاحب الرفق يقال عنه رفيق. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذا الخلق يا أحبائي. ماذا يعني الرفق في حق الله سبحانه وتعالى؟ ماذا معناه يعني معناه في حق الله تبارك وتعالى؟ يقول ابن القيم رحمة الله عليه في النونية، وهو الرفيق يحب أهل الرفق، وهو الرفيق يحب أهل الرفق، بل يعطيهم بالرفق فوق أماني، يعطيهم فوق الرفق فول ما يتمنون. يحب ربي أهل الرفق لأن ربي من صفاته الرفق، ويحب أهل الرفق وكما يقول ابن القيم في نونيته، ويعطي أهل الرفق فوق ما يتمنون، يعطي أهل الرفق فوق ما يتمنون. ويقول الشيخ السعدي رحمة الله عليه ومن أسمائه الرفيق، فهو رفيق في أفعاله، يرفق بعباده، رفيق في أفعاله ورفيق في شرعه. وهذا قد أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله رفيق يحب أهل الرفق، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. إن الله رفيق يحب أهل الرفق، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف كما جاء في الحديث. هذا الحديث أحبائي المزيك في الرفق لم يذكر في آية من آيات الكتاب من القرآن، لكنه ذكر في إيه؟ في سنة. نعم. يقول أيضا حديث هذا، كان القول هذا للسعدي رحمة الله عليه، ويقول أيضا: ومن تدبر مخلوقات الله وتدبر شرع الله كيف يأتي به شيئا بعد شيء، شاهد من ذلك العجب. فالمتأني الذي يأتي الأمور برفق وسكينة ووقار، فالمتأني الذي يأتي الأمور برفق وسكينة ووقار اتباعا لسنن الله في كونه، واتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم تتيسر له الأمور. سبحان الله، الرفيق أحبائي تتيسر له الأمور. يقول: وبالأخص الذي يحتاج إلى أمر الناس ونهيهم وإرشادهم، فإنه لا بد أن يكون في رفق ولين، وكذلك يكون في حال، هكذا يقول: وكذلك من أذاه الخلق بالأقوال، شوف الرفق يأتي من أين، وكذلك من أذاه الخلق بالأقوال وصان لسانه عن مشتمتهم، يعني ممكن إنسان يأذيكي ويشتمك سهل ترد عليه، لكن لما يكون في طباعك الرفق لا تستطيع أن ترد عليه بالسوء. ودافع عن نفسه، ممكن يدافع عن نفسه لكنه برفق ولين. يقول: إن دفع عن أذاهم ما لا يندفع بمقابلتهم بمثل إساءتهم. لو أنت إنسان أساء لك أو شتمك وتعاملت بالرفق واللين، ولو أخذت حقك بس بالرفق واللين، دفعت عن نفسك بالرفق واللين، أتاك من الله سبحانه وتعالى ما يدفع أذاهم عنك، سبحان الله. ومع ذلك فقد كسب أشياء: كسب الراحة، وكسب الطمأنينة، وكسب الحلم، وكسب الرزانة. كم يتعرض الإنسان من إساءات، وكم يتعرض الإنسان من مواقف. فالعاقل الرفيق من قابل كل ذلك بحلم ورزانة ورزانة، وليعلم هذا الذي يكون به هذه الصفة أن الله سبحانه وتعالى يعطيه فوق ما يأمله، يعطيه فوق ما يأمله. ومن تأمل، يقول كذلك: ومن تأمل في خلقه وأمره وجد أن ما احتوى عليه شرعه من الرفق وشرع الأحكام شيئا بعد شيء، ووجد أن أحكام ربي سبحانه وتعالى تجري على وجه السعة واليسر ومناسبة للعباد، وما في خلقه من الحكمة إذ خلق الخلق أطوارا. سبحان الله، من يجي ينظر الإنسان كده في حالة الجنين، يا جماعة ربي سبحانه وتعالى خلقه إيه؟ أطوار. ولما تيجي تنظري بعد ما الإنسان يولد إيه؟ طفلا، ثم يبقى بعد كده إيه؟ يبلغ أشده، بعد كده يبقى إيه؟ يعني يبقى شاب، وبعدين بعد كده يرجع طفل تاني يطلع يبقى شيخ كبير. ولذلك حكم لا يعلمها إلا رب الرفيق سبحانه وتعالى. ومن نظر في أحوال سبحان الله العباد، وهذا في بطن الأم، يتدرج: وكان قادر ربي سبحانه وتعالى أن يكون ذلك أو يكون هذا الحال بدون تدرج، لكن لا يأتي ربي بشيء إلا بحكمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، كما يقول. والرفق من العبد لا ينافي الحزم، يعني الإنسان يبقى عنده رفق. وأنا أقول لكم أن سيدنا عمر رضي الله عنه كان حازم جدا، لكن كان في قلبه رفق شديد على رعيته. فالرفق من العبد لا ينافي الحزم، فيكون رفيقا في أمورا متأنيا وحازما مع ذلك، فلا يفوت الفرض ولا يهمل، ولا يفوت فرضا ولا يهمل حقا. ولذلك كنا نقول سبحان الله يا أحبائي، لم يرد هذا الاسم في القرآن الكريم، إنما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قيل في هذا الأمر، كان لها قصة في ورود هذا، في هذا الاسم كانت قصة. تقول السيدة عائشة رضي الله، ورد على السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، طول عمرهم يبغضوا هذا الدين، ويبغضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستأذنوا فقالوا السلام عليك. السلام اللي هو ايه؟ الموت. فقالت بل عليكم السلام واللعنة، هكذا قالت تقول السيدة عائشة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قالت له ألم تسمع ما قالوا؟ قال قلت عليكم. هو قال لهم بمنتهى الرفق، قالوا السلام عليك يا رسول الله، قال لهم عليكم. إلا هم هلاك يبقى الهلاك رد إيه عليهم، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. ولذلك يقول حديث آخر في روايات أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب أهل الرفق. يا أهل الرفق إن لم يكن لكم حسنة إن ربي سبحانه وتعالى يحبك لكفاك هذا الفضل. وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، كما جاء في ذلك في الحديث في صحيح الجامع أو في الحديث الذي صححه الألباني. يقول الشيخ التويجري في الرفيق أحبائي كما في الحديث الذي ذكر عن السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطى على مسوى، كما جاء أيضا ذلك في حديث متفق عليه. ولذلك يقول معنى ربي الرفيق، قيل الرفيق العظيم الرفق، كل إنسان ممكن يكون عنده رفق لكن الله المثل الأعلى. أما رفق ربي سبحانه وتعالى فهو عظيم وواسع وحق، يسهل الأمور، رفيق يسهل الأمور، ييسر أسباب الخير، يفتح لك أسباب الخير من رفقه إنه يفتح للعبد أسباب الخير، يفتح له أسباب العبادة، يرفق بالعبد فييسر له أسباب العبادة. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. لأنه لن يجد العبد من يكون رفيقا به مثل رب العالمين سبحانه وتعالى، أرحم عليك من الأم على ولدها. ولذلك لما يجد الإنسان نفسه في كرب أو في شدة لا يجد من يرفق به إلا الله عز وجل سبحانه وتعالى. ويقول أيضا في كتاب التوحيد للشيخ التويجري هو سبحانه الرفيق الحق، رفيق في قدره، حتى ما بينزل ذلك القدر بينزل ذلك القدر برفق شديد. لا تظني لو جالك ابتلاء من البلاءات، لو في ابتلاء من البلاءات ينزل هذا البلاء، لا تظني إن بلاء كبير. لو نظر العبد إلى البلاء عند غيره لن يجد أخف من البلاء. ولذلك لما تيجي تتكلم عن البلاء يقولوا فلان عندها كذا وفلان عنده كذا وفلان مبتلى بكذا وفلان النعمة دي ناقصاه وفلان النعمة دي ناقصاه وفلان النعمة دي كانت عنده ثم ذهبت هذه النعمة وفلان عنده المرض كذا. لكن في كل ذلك يا أحبائي ينزل هذا البلاء برفق من الله سبحانه وتعالى، اللهم لك الحمد حتى في البلاء. ولذلك هنا نقول سبحانه الرفيق الحق في قدره وفي قضائه، لم ينزل قدرا أو قضاء إلا برحمة وإلا بحكمة وإلا بعدل، لأنه رفيق. أفعاله فيها رفق، أوامره وأحكامه فيها الرفق. يعني تخيلوا سبحان الله يا أحبائي، يأمرنا ربي سبحانه وتعالى بالصلاة تمثل وقت الصلاة كم من يومك من 24 ساعة؟ وقت لا ليس بكثير، ليس بطويل ذلك الوقت. تصلي 5 صلوات ومن رحمة ربي عليك إن ربي سبحانه وتعالى يعطيك على أجل 5 صلوات 50 صلاة. أنت كأنك بتصلي 50 صلاة لكن يرفق بالعباد. 50 صلاة يمكن تكلف الإنسان مجهودا، لكنه ربي رفيق في شرعه وفي أمره. لا تظني أن هناك أمر من أوامر ربي سبحانه وتعالى لا يرفق بالعباد. لا تظني عندما أنزل ربي سبحانه وتعالى أمر الحجاب على المرأة أنه ليس رفيق بالمرأة، بل عليها لا يمكن يكون يرفق بالمرأة أكثر من ربي سبحانه وتعالى. ولا أعلم بمن خلق من ربي سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق؟ رفيق في دينه، رفيق في شرعه. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، من أرحم منه؟ ومن أرادني، لا أحد. ولذلك يقول هو سبحانه الحليم، رفيق حليم، لا يعجل بعقوبة العصاة، ولو عجل ربي العقوبة على العاصي لأخذه أخذ عزيز مختلف في الحال. لكن سبحان الله يترك العاصي من هذا الرفق، يترك العاصي يمهله لكي يتوب مع وجود العناية به، بمعنى يمهله لكي يتوب وهو مازال على معصيته، ويرزقه ويعطيه ويحييه ويشفيه ويمن عليه بالعطاء وهو العاصي لله عز وجل سبحانه. يظهر كمال حلمه سبحانه وتعالى في من سبقت لهم الشقاوة، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد إنه كان حليما غفورا. السماوات اللي شايفاها بغير عمد دي ترونها كما قال ربي قادر إن السماء تطبع علينا، لكن من الذي يمسكها؟ سبحانه وتعالى. فسبحانه الملك يا أحبائي قادر على كل شيء، رفيق بكل عبد من عباده، ولو كان العاصي ولو كان المعرض ولو كان البعيد ولو كان الآبق، فربي سبحانه وتعالى رفيق أيضا، ليس بعجول على من عصاه فهو رفيق بمن عصاه، وإنما يعجل من يخاف. لذلك هنا لابد للعبد أنه يعجل إيه؟ بالتوبة قبل موته، قبل أن يغرد. هو الملك القادر القهار الذي كله في قبضته، ولكنه سبحانه وتعالى سبحانه يقول في كتابه سبحانه الواحد القهار، قادر أنه هو كل المخلوقات مقهورة للرب سبحانه وتعالى، كل المخلوقات يأخذ بنصيتها، لكن ربي يرفق بيها ولا يعجل عليها العقوبة ولا ينزل عليها عقوبة إلا إذا أطلق ربي إذا ترك ربي سبحانه وتعالى ذلك العبد وأمهل ذلك العبد كي ينيب وكي يتوب وكي يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ الطيري في كتابه التوحيد في أسماء الله وصفاته سبحانه الرفيق في أفعاله، خلق السماوات كلها سبحان الله، وهو قادر على خلق جميع المخلوقات دفعة واحدة، لكن لما ذكر ربي سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في كم؟ وكأنه يعلمنا إيه؟ وكأنه يعلمنا الحلم، وكأنه يعلمنا وسبحانه وتعالى، ولكنه قادر أن يخلقها بأمر واحد في بأمره في لحظة واحدة، لقوله في قوله إن كل شيء خلقناه بقدر. وإذا أمر ربي سبحانه وتعالى أمرا وإنما أمر ربي وما أمرنا إلا واحدة كلمح للبصر. لكنه الرفيق الحكيم في خلقه، اللطيف في تدبيره يا أحبائي، رفيق في تدبير، يدبرك مسألة وتقول يا ربي سبحان الله ده ربي رفق بي ولطف بي لطف شديد في المسألة دي، ده لو لم يلطف بي ربي في المسألة دي لضيعنا. وحليم يا أحبائي من رفق ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قيل كل أفعاله كلها وكل أعماله كلها وكل شرع ربي سبحانه وتعالى كله رفق من الله سبحانه وتعالى. مخلوقاته كما يقول سماواته وأرضه سبحانه الرفيق، يخرج المواليد من الأرحام برفق سبحانه. إزاي المولود ده يخرج من هذا الرحم؟ برفق سبحانه وتعالى. يخرج الثمار من الأشجار رفيق، يخرج الحب من النبات سبحان الله يا أحبائي، كما قال في آيات ربي سبحانه وتعالى كل ما ينزل أو يخرج أو يعطيه تكون بسنن الحكمة والقدرة والعلم، ليعلم الخلق أن ذلك الكون رب عظيم يصرف كيف ما يشاء، وما يكون كل ذلك إلا بقدره وبأمره وبحكمته، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء سبحانه وتعالى قدير. نقول سبحانه يا أحبائي رفق بعباده في أمره ونهيه. الناس تظن أن أمر ربي سبحانه وتعالى نهي ونهي شديد، بعض الناس اللي بتستثقل الأوامر والنواهي، بعض الناس تظن أن كثرة الأوامر في كتاب الله، ولو انظر العبد في كتاب الله سبحانه وتعالى تجد ما أمر أنزله ربي سبحانه وتعالى في كتابه إلا في رفق، رفيق بعباده، رفق بهم في أحكامه، أحكامه الشرعية وفي أمره وفي نفي وفي نهي، فلا يكلفهم إلا بما يطيق. لا كل إنسان فينا يطيق أن يصلي ولا لا؟ يطيق أن يصوم شهر رمضان ولا لا؟ يطيق أن يصوم الأيام اللي احنا بتصوميها خلال الشهر ولا لا؟ يطيق أنه يقيم الليل ولا لا؟ يطيق العبادات اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبها عليه ولا لا؟ إذا كلف رب العبد بما يطيقه ولم يكلفه ما لا يطيقه، فلا تظني أن هناك تكليف في الشرع لله سبحانه وتعالى العبد لا يطيقه. أما تيجي واحدة تقول بقى إيه؟ أنا ما أقدرش أعمل الأمر ده. ليه؟ ما أقدرش عليه، نفسي ما تقدرش عليه، نفسك ما تقدرش عليه، مش لأنك لا تطيقيه، لا، لأن نفسك أمارة بالسوء. لأما ربي سبحانه وتعالى فأنزل كل شرعه برفق من الله سبحانه وتعالى، لم يحملهم ما لا يستطيعون لأنه رحيم، ولذلك جعل كل أوامر ربي سبحانه وتعالى القدر الاستطاع، وأسقط عن عباده المشقة، ولذلك يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر كما جاء، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هلكم كما قال ربي سبحانه وتعالى. أعطانا رخص من يسر ربي، من رفق ربي بينا يا جماعة، إننا في الدين رخصة. أنت حائض لك أن أنت تفطري، أنت مسافرة لك تقصري في الصلاة، أنت مريضة افطري. كبر الإنسان ما بقاش عنده سبحان الله تمييز، سقط عنك التكليف. يسر في الدين رفع مشقة، ولذلك هنا نقول سبحان الله، هذا من رحمة ربي سبحانه وتعالى يا أحبائي، أن هذه الأمة من فضله علينا أن جتبانا، فقال ربي هو جتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هذه الملة الحنيفية السمحة التي جعل فيها اليسر، يسر في كل عبادة من العبادات التي كلفك ربي سبحانه وتعالى بها، فيها يسر ورفع مشقة ورفق من ربي سبحانه وتعالى، الذي من صفاته أنه إيه؟ رفيق بعباده. فنقول فسبحان ربي الرفيق، أمهل صاحب الخطيئة وأمهل مقترف الذنب وستر عليه ولم يعجل بعقوبته، ويقول ربي سبحانه وتعالى إذا تاب العبد قبل أن يغرغر، قبل الغرغرة تاب ربي عليه وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. لو ربنا سبحانه وتعالى يعجل العاصي تنزل عليه أول ما يعمل معصية ينزل عليه عقاب ربي سبحانه وتعالى، لن تجد على الأرض أحد، لن تجد على الأرض أحد. ولذلك سبحان الله يا أحبائي، من رحمة ربي سبحانه وتعالى إنه على العاصي كما يقول ربي لو يؤخذهم بما كسب، لو يؤخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد، لن يجدوا من دونه موعدا. سبحان الرفيق الحق الرحيم يا أحبائي، لا يؤخذ الناس بما كسبوا من الذنوب، ولو عجل على إنزال اللي هي العقوبة لهلك الناس أجمعين، ولكن الله سبحانه وتعالى يمهل العبد لعل العبد يتوب، لعل العبد ينيب، لعل العبد يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. بذلك نقول دينه كله رفق، دينه كله يسر، ذلك الدين كل ما جاء فيه يقول ربي هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ما جاء في القرآن أو ما جاء في شرع ربي سبحانه وتعالى إلا هداية للناس وموعظة للناس وشرح للصدور وهدى لالتماس طريق الحق. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، كل شيء كما جاء في الحديث المتفق عليه، كل شيء تعمليه لابد أن تكوني فيه رفق فيه، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، لنا أسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هنا نقول سبحان الله يا أحبائي، الرفيق سبحانه كان لنا جعل لنا أسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم خير من يقوم بهذه الصفة. انظروا يا أحبائي في موسوعة الأخلاق نماذج من رفق النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقني وإياكم، وارزقني وإياكم أن أتأسى بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل كان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا هينا لينا سهلا في تعامله وفي أقواله وفي أفعاله، وكان يحب الرفق في كل شيء، بل ويحث الناس على الرفق في كل شيء، يدفعهم للرفق ويرغبهم في الرفق. فانظروا يا أحبائي، عن عبادة بن شرحبيل يقول أصابنا عام مخمصة فقر، فأتيت المدينة، فأتيت حائطا من حيطان المدينة، فأخذ صنبولة من إيه؟ من القمح، يقول ففركتها فأكلت، فرك الصنبولة فأكل، أكل ما فيها جعان، وجعلته في كسائي، يعني الفض منها حصل في إيه؟ خلاه في ثوبه، فجاء صاحب الحائط فضربني جعان. فلما جاء صاحب الحائط قال فضربني وأخذ ثوبي اللي كان موجود فيه الإيه الباقي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال للرجل ما أطعمته إذا كان جائعا؟ ارفق به، لقيته جعان اطعمه، لقيته جعان ارفق به فاطعمه، لقيت إنسان جعان ارفقي به فاطعميه. فقال له ما أطعمته إذ كان جائعا، ده كان جعان، أو علمته إذ كان جاهلا، هو ما يعرفش فكان جاهل، راح واخد حاجة أقرب حاجة إلى نفسه إن هو ياخدها وفاركها وأكلها. فأمره يعني بيقول إيه، علم الجاهل بالرفق وأطعم المحتاج أو اللي هو الجائع بالرفق. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم قال رد عليه ثوبه، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل له بصق من طعام، يعني وزن من الطعام أو نفس إيه نصف، فجعل النبي له سبحان الله مكيالا من الطعام، قال له اديله الطعام عشان يأكل، وكان ذلك رفقا من النبي صلى الله عليه وسلم. قيل وكان النبي صلى الله عليه وسلم أرفق الناس بقومه. كم أوذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ اتأذى كثيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رغم أذيته، فانظروا عن عروة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته، فقالت له للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ تعرفين يوم أحد كان يوم شديد، يوم في الأول فرح المسلمين بالغنيمة، فابتدأ العدو يتحول عليهم وارتفع إلى فوق أحد، وحدث ما حدث في غزوة أحد، كان يوم شديد على النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرت إيه شقت رأسي وكسرت رباعيتي. قال لها لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. هو بيقول لها كده، إذ عرضت نفسي بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إذ عرضت نفسي على ابن أبي ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، يعرض الإسلام عليه يعني، فانطلقت أنا مهموم على وجهي فلم أستفق، ما فأش النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأنا بقرن الثعالب مكان، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة فوق النبي صلى الله عليه وسلم قد أظلتني هذه السحابة، فنظرت فيها فإذا جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث علي وقد بعث إليك ملك الجبال سبحان الله لتأمره بما شئت فيهم. لو أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطبق عليهم الأخشبين لحدث، إن شئت أطبق عليهم الأخشبين، جبلين كبار موجودين فين في هذا المكان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلبهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به. سبحان الله يا أحبائي، انظروا على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب النبي صلى الله عليه وسلم ورفق النبي صلى الله عليه وسلم. بأمته، انظروا إلى رفق النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الجاهل، كل إنسان جاهل وهتعلمين. قيل في ذلك جاء عربي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام يبول في المسجد، هذه قليل من كثير طبعا، فقام يقوم يبول فبال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما قد ما يعني كلمة إيه، هم يريد أن يفتكوا بهذا الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه، فتركوه حتى بال، اتركوه يا بني اتركوه يكمل ايه ما يفعله، يعني مش يعني ما تقطعوش عليه، كانه يقول لهم لا تقطعوا عليه ايه بول، فتركوه حتى بال. ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا هذا الرجل فقال له ان هذه المساجد لا تصلح لذلك، مساجد طاهره نظيفه من هذا البول والقذر، إنما لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر رجلا من القوم فجاء بإيه بدلو من ماء فصب على هذا البول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يرفق بالجاهل. جاء رجل، هنا نقول معاوية ابن الحكم السلمي يقول يوصف حاله وبيصلي، يقول بينما وكان حديث عهد بالإسلام، بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، النبي صلى الله عليه وسلم رفيق به رفق، يقول هذا الرجل بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت وفي الصلاة يرحمك الله، قال الرجل عطس رحمه، فرمان القوم بأبصارهم وهم يصلوا، فقلت واذكر امهاتكم يعني وذكرتكم امهاتكم بتبصوا لي ليه؟ كل ده في الصلاه يعني. ما شانكم تنظرون الي؟ كل ده وهو في الصلاه. فجعلوا يضربون بايديهم على افخذهم كانهم بيسكتوا يعني. فلما رايتهم يصمتونني سكت يعني، هم عايزين يصمتوا لك فسكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذلك، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، هو يقول كذلك، هو ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منهم. يقول فوالله ما كهرني، يعني ما عنفنيش، ما ضربنيش، ما أذنيش، ولا ضربني ولا شتمني. قال قال هذا الرجل إن هذه الصلاة لا تصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو تسبيح وتكبير وقراءة قرآن كما جاء في الحديث الصحيح. أرفق الناس أحبائي بأمته، ولذلك انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه العاصي، واحد عاصي جدا، إحنا مجرد ما نشوف مثلا واحدة في معصية أو واحدة مثلا لبسة دخل المسجد لبسة ثياب مش عارفة شكلها إيه، كلنا هنبقى نعمل فيها إيه؟ آه طبعا يعني عايزين نجيبها ومش عارفة نعمل فيها إيه يعني. فانظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل عليه شاب وهذا الشاب يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في الزنا. الحديث عن أبي أمامة قال إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذن لي بالزنا، فأقبل القوم بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا مهما، يعني كلمة كبيرة، ماذا ما الذي قلته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدنه قربوا مني. فدنا منه مدنا من النبي قريبا وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبه الدرج الأمر؟ أكثر حاجة الإنسان ما يحبهاش لمن؟ الأم. شوفوا انظروا، ابتدى بأمك، أتحبه لأمك؟ قال لا، والذي والله سبحانه وتعالى قال لا، والله جعلني الله فداءك. قال لا. قال ولا الناس تحبونه لأمهاتهم؟ تحب أنت لأمك؟ قال لا. قال ولا الناس كمان تحب أن أمهاتها تعمل فيها كده؟ قال أتحبه لابنتك؟ لأن الإنسان يغير على أمه أحيانا أكثر من بنته. تحب بنتك لابنتك؟ قال لا. قال والله يا رسول الله جعلني الله فداءك. قال والناس يحبونه لبناتهم؟ اللي هتتزنى معها دي ما هي واحدة امرأة، ترى هي أم؟ لا يحب لها. ترى هي ابنتك؟ لا يحب لها. قال أفتحبه لأختك؟ وكأنه درج هذه الغيرة. قال لا والله جعلني الله فداءك يا رسول الله. قال والناس يحبونها لأخواتهم، أتحبه لعمتك؟ قال لا يا رسول الله والله. قال والناس يحبونها لعمتك، أفتحبه لخالتك؟ وكأنه جر تدرج في هذه المسألة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه وكأنه يضع يده على قلبي وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء من ذلك أبدا، فلم يكن يلتفت من شيء إلى ذلك أبدا، فكان شابا طاهرا سبحان الله يا حبيبي. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا بالقوارير، بنساء وبالنساء عامة، استوصوا بالنساء خيرا. شوفوا انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا بنسائه. شوفوا عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم أتى على أزواجه وكان سواق يسوق لهم يقال له أنجشة، وكان يحدو للإبل، كان يقول للإبل شعر تقوم الإبل تعمل إيه؟ تجري حتى تسرع بهذا الكلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك يا أنجشة رويدا رويدا سوقك القوارير، يعني كانوا يقول له ايه ارفق ارفق بالسرعه بالقوارير اللي انت بتسوق بيهم دول رفقه بالنساء. وكان النبي يرفق بابناء المسلمين جميعا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في رفق اسامه بن زيد رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياخذني فيقعدني على فخده ويقعد الحسن على فخذه الاخر ثم يضمهما اليه ويقول اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. رفيق النبي كان عنده رفق صلى الله عليه وسلم. وهذا عمر يا أحبائي اللي عرف عنه الإيه؟ الشدة. لكن عمر سيدنا عمر رضي الله عنه انظروا سبحان الله. قيل عن زيد بن وهب قال في رفق عمر يعني: خرج عمر رضي الله عنه ويداه في أذنيه، كأني انتوا عارفين يضع كده، ويقول: يا لبيكاه يا لبيكاه. قال الناس: ما له عمر؟ ما به عمر؟ عنده إيه اللي حصل لعمر؟ قال: جاءه بريد من بعض من عينهم على بعض البلدان. قيل أن نهرا حال بينهم وبين العبور إليه ولم يجدوا ما يعبروا به النهر، فقال المسؤول عن ذلك: اطلبوا لنا رجلا يعرف غور البحر، غور المكان، هتلنا واحد يعرف المكان ده فيه المية عميقة ولا لا. فقالوا: يعرف هذا الأمر شيخ كبير، فأتوا به. فقال: أتوا به، هذا العامل الذي عينه عمر. فقال: أتوا به. فأتوا بالشيخ فقال: إني أخاف البرد. واحد كبير صغير بيخاف البرد، فكيف بالكبير؟ فقال: إني أخاف البرد، وذلك البرد جو برد يعني، فأكرهه العامل الذي عينه عمر على ذلك، إنه ينزل فيرى لهم عشان إيه يفتحوا الفتوحات. فلم يلبثه البرد فجعل ينادي، يعني توفاه الرجل ده مات يعني، فجعل الرجل ينادي: يا عمر يا عمر، فغرق. فكتب إلى عمر، فأقبل عمر عمل إيه؟ قال له: تعالى تعالى أشوف أنت عملت العملة دي إزاي. فمكث أياما وعمر معرضا عنه، مش بيبصله، وكان إذا وجد على أحد، إذا غضب على أحد فعل ذلك. ثم قال بعد كده بقى، قال له: ما فعل الرجل الذي قتلته؟ قال: يا أمير المؤمنين، ما تعمدت أقتله، لم نجد شيئا يعبر فيه، فقلنا له انزل شوف يعني العمق يعني، وأردنا أن نعلم غور الماء عمق الماء، ولكننا فتحنا كذا وفتحنا كذا وأصبنا كذا. فقال عمر رضي الله عنه: لرجل مسلم عندي أحب إلي من كل شيء جئت به، لولا أن تكون سنة لضربت عنقك، اذهب فأعطي أهلك ديته، أهل الرجل ما ديته، واخرج فلا أراك عندي، فلا أراك عندي. كان عنده شفقة، إزاي الراجل ده يحصل له كده؟ قيل سبحان الله يا أحبائي عند زيد بن أسلم في شفقة عمر رضي الله عنه، إذا كانت هذه صفة، صفة الله اللي هي الرفق، فلا بد أن نتعلمها وأن نتعبد ربي بهذه الصفة. انظروا عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: خرجت مع عمر رضي الله عنه إلى السوق، فلحقت بعمر جد امرأة شابة مشت وراء سيدنا عمر، فقالت: يا أمير المؤمنين، هلك زوجي وترك صبية صغار، والله ما يملكون شيئا، ولا لهم زرع ولا لهم ضرع، وخشيت أن تأكلهم الضبع، يعني ما لهمش شيء، وأنا بنت قالت له: أنا بنت خفاف ابن إماء الغفاري. شهد هذا الرجل الحديبية، قال له ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له إن أنا بنت فلان اللي شهد أبويا الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم. فوقف عمر معها ولم يمضي، ثم قال: مرحبا بنسب قريب. ثم صرف إلى بعير، جاب لها أشياء كان مربوطا في الدار، فحمل عليه يعني زي وعائين ملاهم طعام، وحمل بينهما نفقة وثياب، وراح قال لها: خدي الخطام بتاع الدابة دي وخدي اللي عليها كله. ثم قال: اقتاديها فلن يفنى، مجرد ما يخلص حتى يأتيك الله بخير، كل الحاجة دي تخلص وأنا هبعت لك الخير. فقال رجل: يا أمير المؤمنين، أكثرت لها، قلت لها كتير يعني. قال عمر: ثكلتك أمك، والله إني لأرى أبا هذه وأخاها حاصرا حصنا زمانا فافتتحناه، يعني كأن له أيد علينا. فكان عمر رضي الله عنه يا أحبائي رفيق، عنده رفق. فاللهم ارزقني وإياكم هذه الصفة الجميلة. في قصص كثيرة جدا لسيدنا عمر، وقصص كثيرة لرفق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصغير وبالكبير حتى بالعدو، يظهر الرفق في سلوكهم، هكذا علمنا ربي سبحانه وتعالى في المعاملات. ولذلك قيل الرفق يا أحبائي له صور. ما هي صور الرفق؟ قيل الرفق بالنفس في أداء ما افترض ربي عليك، حتى نفسك تحتاج منك رفق إن أنت ترفق بيها فيما أدى. المسلم لا يحمل نفسه، قيل المسلم لا يحمل نفسه من العبادة ما لا يطيقه. الإسلام دين يسر وسهولة، فالمتبع له يوغل فيه برفق. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، بس اليسر اللي نزل به الدين اللي جاء به أنزل على رسول الله والذي هدانا، يبقى والذي في سنة نبي صلى الله عليه وسلم، مش اللي تتقديه بإيه بأهواك. بعض الناس لما تقع في معصية تقول إيه؟ الدين يسر، تبقى معرضة عن الله عز وجل تقول لك الدين يسر. الدين يسر بما أنزله ربي سبحانه وتعالى، يسر في كل شيء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر، ولن يشاد دين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغروة والروحة وشيء من الدلجة. يعني بقول لك إيه، زي بالضبط الناس اللي هم الثلاثة راحت اللي جم للنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا إحنا لا نتزوج النساء، ونصوم ولا نفطر، وننام وطول الليل صحيين ما بننامش. قال لهم لا، هذه ليست سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يتزوج ويصوم ويفطر وينام ويقيم. يبقى الاعتدال في كل شيء إيه؟ هو ده هو المطلوب في الإسلام. بذلك سبحان الله يا أحبائي، لما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها أن الحولاء بنت تويت بن حبيب بن أسد تقول مرت بنا وعندها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت قلت هذه الحولاء، النبي السيدة عائشة قالت وزعموا أنها، هي بتقول كده للرسول، زعموا أنها لا تنام بالليل، طول الليل سهرانة صحية، طول الليل صحية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنام بالليل، خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا. لا، الإنسان ينام ويصحى رحمة رفق. لا، خدي راحتك، خدي، خلي جسمك ياخد إيه راحته، ما تشقي على نفسك. ولذلك بقول لك لما بيجي الإنسان يكون بيصلي وجاله النوم يعمل إيه؟ ينام حتى يدري ما يقول. هنا يقول ابن القيم رحمة الله عليه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشديد في الدين بزيادة عن المشروع. يعني الإنسان يشدد على نفسه بزيادة عن المشروع، لكن ما أنزله ربي سبحانه وتعالى الشرع. فالتشديد بالشرع كما يشدد مثلا بإيه؟ بالندر على نفسه. بمعنى واحد يقول إيه؟ أنا ندرت إن أنا هصوم من دلوقتي لحد ما أموت، شدد على نفسه. لأن ممكن لما بنكبر بنضعف، الإنسان ما يتحملش. أو واحد مثلا يقول إيه، واحدة تقول مثلا والله أنا تقول نادر كده، نادر معلق، والله لو ابني مثلا جرى له يعني ربنا شفاء أو كذا، أو بنتي أو مش أو كذا، أو أنا تقول إيه، ندرت إن أنا مثلا هعمل إيه، هصوم مثلا كل شهر 15 يوم في الشهر، وتأتي بعد فترة لا تستطيع. يبقى هي شددت على نفسها، وكان ذلك في حدث ذلك في الصحابة. فالتشديد بالشرع كما الذي يشدد بنفسه على النذر الثقيل فيلزم فيلزم، لأن النذر لابد أن يلزم الإنسان بالنذر بالقدر حتى لا يدخل الوسواس. فإن شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم، اليهود لما شددوا على أنفسهم شدد الله إيه عليهم. النقطة الأخرى في الرفق، يبقى الرفق بالنفس، إنك تأتي العمل اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبه له، صومي وافطري، صلي بالليل ونامي كما جاء به الشرع. الرفق مع الناس عامة، الرفق مع الناس عامة يكون ازاي؟ بلين الجانب. شوفوا انظروا في احوال الرفيق مع الناس، او الانسان اللي عنده رفق مع الناس، يكون لين الجانب، عدم الغلظة وعدم الجفاء، والتعامل مع الناس بالسماحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف، إذا قيد انقاد، يعني لو خدتيه سهل جدا أن ينقاد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يا أحبائي إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، كل شيء، في معاملتك في الخلف، في معاملتك مع مع أهل بيتك، في معاملتك مع الغريب والقريب، لابد أن يكون في معاملتك الرفق اللي ربنا سبحانه وتعالى يحب فيك حتى تكوني قريبة من الله سبحانه وتعالى. الرفق أيضا في كل ما ولي الإنسان، أي شيء الإنسان يتولى لابد أن يكون به يرفق به، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من ولى من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشقق عليه، ومن ولى من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما وليت عليه، يعني أنت مثلا أنت أصبحت مثلا مسؤولة عن أهل بيتك، يبقى المفروض ان انت عن اهل بيتك دي انت المسؤول عنهم، انت بتتولي امرهم، يبقى ترفيقي معهم. بس الرفق الذي لا يمنع ان يكون انسان حازما، لان بعض الناس تظن ان الرفق ضياع الحدود وضياع الحقوق. لا، كما ذكرت لكم ان عمر رضي الله عنه كان حازما لكنه كان رفيقا، كان رحيما. الرفق بمن ندعوهم الى الله سبحانه وتعالى، الداعية إلى الله، أو من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. شوفوا انظروا إلى قول ربي للنبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. ولذلك أفضل أو أعظم من يتخلق بهذا الرفق من كان له دعوة إلى الناس، أو من يدعو الناس، حتى لو كنت بتدعي أهل بيتك، حتى لو بتدعي إنسان عاصيا لله عز وجل، لو دعيت العاصية دي بالرفق هيفتح قلبها بالراحة، هتهدي تقول انت ما شاء الله لا قوه الا بالله، احسبي كذا واحسبي كذا، بس ربي سبحانه وتعالى يقول كذا. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم دعا مين اللي كان واقع في المعصيه، دعا المعصيه بالرفق بالرفق وباللين. لذلك هنا سبحان الله يا احبائي نقول سبحان الله فلا نعين على الذنب. بمعنى بعض الناس يا جماعه لما بتيجي تأمريها بالمعروف وتنهيها عن المنكر بغلظه بتعمل ايه؟ ياخدها العزه بالاسم تقوم تعاند ولا تاتي ابدا بالطاعه، لانها وصلها المعلومه كده. شوفوا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول اذا رايتم يعني اخا كم قارف ذنبا فلا تكونوا اعوانا للشيطان عليه. لو لقيت حد مذنب ما تعينيش الشيطان عليه، تقولوا فتقولوا ايه؟ تقولوا كده اللهم اخزيه اللهم لعنه، انت كده بتعيني نفسك الشيطان. وطبعا هذا اللعن لا يجوز، ولكن سلوا الله العافيه. لو لقيت انسان عاصي قولي اللهم عافيه، اللهم ارزقه الطاعه، اللهم افتح قلبه لطاعة الله سبحانه وتعالى. فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كنا لا نقول في أحد شيئا حتى نعلم الأمر فيه، فإن ختم له بخير علمنا أنه أصاب خير، وإن ختم له بشر عرفنا أنه كان في شر، ونسأل الله العفو والعافية. انظروا يا أحبائي إلى رفق سيدنا إبراهيم عليه السلام. أبوه كان إيه؟ كان كافر، كان صانع للتماثيل، كان عنده معبد يصنع فيها التماثيل، وكان يظن أن الذي يملك له يمسك له هذا المعبد لصناعة التماثيل بقى ويقوم عليه بعد ذلك من؟ إبراهيم عليه السلام. ظن ذلك في إبراهيم ربي، وإبراهيم فتح ربي قلبه للتوحيد عليه السلام، سيدنا إبراهيم عليه السلام. ولذلك انظروا رفق إبراهيم عليه السلام مع أبيه، يقول قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لإيه لأرجمنك وهجرني مليا. انظروا إلى الرفق، أبو عاصي، أبو مشرك، مش هنقول بقى أبو عاصي ده أبو مشرك، ده لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فماذا قال لأبيه المشرك؟ قال سلام عليك، في هذا الوقت سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. لما قيل في ذلك يقول الشنقيطي في هذا الأمر بيّن الله جل وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين أن إبراهيم لما نصح أباه النصيحة المذكورة مع ما فيها كان فيها رفق ولين وإيضاح للحق وتحذير من عبادة ما لم يسمع ولا يبصر وعذاب ربي أن ينزل عليه وأنه ولاية للشيطان. خاطبه هذا الخطاب العنيف وسماه باسمه، ولم يقل له يا بني في مقابلة قوله له يا أبتي، بل أنكر عليه. هو قال له يا أبتي يا أبتي يا أبتي. هو لما جاي خطبه الأب قال له إيه؟ لئن أراغب أنت، ما قالوش يا ابني، تعرفين كلمة المودة. نعم، فمؤذيك أنكر عليه أنه راغب عن عبادة الأوثان، أي أنت معرض عنها، لأنه يعبد الله الواحد الأحد. ولذلك قيل في أول ذلك قال لهدده بإيه؟ هدده يعمل فيه إيه؟ قيل الرجم بالحجارة، وقيل الرجم باللسان شتما، وثم أمره بالهجر مليا، يعني أنه إيه؟ هجره، هسيبك زمانا طويلا. ثم بيّن أن إبراهيم قابل ذلك الجواب العنيف بغاية الرفق في قوله سلام عليك. الرفق يا أحبائي كان من سمات الأنبياء، وأعظم من كان به الرفق على أمتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى أيضا من اللي هي الرفق أو أنواع الرفق، الرفق بالخدم ومن يكون عندك، اللي تحت إيدك بتشغلي، تحت إيدك بتشتغل عندك بإيه أو بتعينك في إيه. من أنواع الرفق وهي الخامسة الرفق بالخادم أو المملوك. انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. يعني بمعنى لو عندك واحدة بتشتغل عندك أطعميها، اللي انت بتحبي تاكليه أطعميها منه واكسيها، وإذا لقيتيها العمل ده هيشق عليها قولها اعملي ما تستطيع أن تفعليه. ده كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ده علمنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يبقى عندنا في قلبنا رحمة شفقة. يكون إنسان عنده عامل ويلاقي العمل ده مريض يقول له اقعد ارتاح في بيتك، ارتاح أنت مريض. هذا من يفعل ذلك؟ الإنسان اللي بيفعل كده، واحد إنسان عنده سواق ويلاقي السواق ده مريض مثلا، يوم الإنسان اللي عنده هذا اللي بيشغل عنده يوم يرفق بيه ويقول له انت مريض، لا خد راحتك شويه، خد راحتك. لو واحد تاني غيره ما عندوش الرفق في قلبه يقول لا انا بديله فلوس. ولذلك يقول قال الشنقيطي فأوجب على مالكهم على من يملك هؤلاء أوجب عليهم الرفق. ارفقي بيهم عشان ربنا سبحانه وتعالى يرفق بيكي، ارفقي بالخدم اللي عندك لأن ربنا لو وعلت ذلك معهم ربنا سبحانه وتعالى يرفق بيكي لأن الجزاء من جنس العمل. الرفق بيهم والإحسان إليهم وأن تطعمهم، هكذا يقول الشنقيطي، وأن تطعموهم ما يطعمون وأن تكسوهم ما يلبسون ولا تكلفوهم العمل ما لا يطيقون، وإن كلفتموهم أعنتموهم على ذلك كما هو معروف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكما جاء في كتاب ربي. الرفق بالحيوان يا أحبائي، شوفي ديننا لم يترك شيء. قيل هذا الدين في غلظة، من يقول أن الدين الإسلامي في غلظة؟ قطع لسان من يقول أن الإسلام في غلظة. الإسلام دين الرحمة، دين الرفق، دين حسن المعاملة، دين الأدب، دين الرقي. من سار على ما على من جاء من سار على من أنزله ربي في كتابه وعلى سنة نبيه من بعين صافيين سار على الهدى، كان أرفق الناس بالناس. هنا انظر في الرفق بالحيوان، فمن الرفق بالحيوان أن تنفع عنه أنواع الأذى. بقاش عندك حيوان وانت حبساء عندك وتعطشي أو تجوعيه، هيبقى المفروض تتكفلي في أمره. الرفق بالحيوان أن تدفع عنه أنواع الأذى كالعطش والجوع والمرض. أحياناً واحد لما يكون عنده هرة أو كلب ويعيا فبيدير الدكتور، الناس بتعمل إيه؟ بتقول يا شيخ ودي واحد بني آدم للدكتور هتودي له. هو في حقيقة الأمر هو في رفق في قلبه، ما برضو ده إيه؟ في كل كبد رطب صدقة. ولا تحمله ثقيلاً، زي ما بنشوف كده بعض الدواب في الطريق نحملوها يبقى مش قادر يطلع ايه الطريق. عن النبي صلى عن ابي هريره رضي الله عنه النبي الرسول صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فاذا هو بكلب يلهث ياكل الثرى من العطش، يعني بيلحس ايه التراب. فقال لقد بلغ هذا مثل هذا، يعني لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، كان عطشان ونزل شرب. فملأ خفه، راح جايب حذائه ملأه ثم أمسكه بفيه ثم رقى، يعني انتوا عارفين عشان ينزل ملاء هينزل ملاء الخف ازاي ملاء، ثم أمسكه بفيه مسك الخف هكذا ثم رقى طلع، يعني عانى عشان يطلع بالماء. فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. فقالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر، تطعمي الحيوان لك أجر، تطعمي العصفور لك أجر، تطعمي أي كائن حي لك أجر في ذلك الأمر. لذلك سبحان الله يا أحبائي، قيل عن سعيد بن جبير قال مر ابن عمر بفتيان من قريش، بعض العيال يعملوا لهم كده وهم صغيرين الطيور ويمسكوهم كده ويلعبوا بيهم، يعني مر ابن عمر بفتيان من قريش قال نصبوا طيرا، يعني طير وبعدين يرمونهم وجعلوا لصاحب الطير، ولذلك كأنه بينشنوا، يعني رأى ابن عمر هذا الأمر بعد ما تفرقوا. فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غردا. تعرفين بيحصل دلوقتي ايه؟ انت عارفين اللي هم يجيبوا دلوقتي فراخ ويخبطوا ببعضهم ويموتوا بعضهم نسأل الله العفو والعافية، هذه ليست رحمة بمن خلقه ربي سبحانه وتعالى. يا أحبائي الرفيق، أمثلة الرفق شديدة وكثيرة جدا، لكن الرفيق سبحانه وتعالى على الحقيقة الرفيق الذي وهب الرفق سبحان الله، الذي من كان به رفق فهو هبة من الله سبحانه وتعالى. خص أوليائه بأحسن الرفق، لما تيجي إنسان ولي لله عز وجل تجد في قلبه رفق، من أحب الله عز وجل وجد في قلبه الرفق. ولذلك سبحان الله يا أحبائي نقول هنا التعبد باسم ربي سبحانه وتعالى الرفيق، على كل مسلم ومسلمة أنه يتعبد باسم ربي سبحانه وتعالى الرفيق، كما ذكرت لكم أن يتعلم ما هو الرفق وأن يتأدب مع الخلق بهذا الرفق وأن يتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرفق، الحديث التي ذكرتها لكم عن النبي صلى الله عليه وسلم السابقة، ويمكن ربما يعني هنتحدث أيضا عن بعض الأحاديث التي جاءت في الرفق. فعلينا أن نحرص على أن نكون في رفق في كل أمورنا، في عبادتنا، في معاملتنا، في معاملتنا مع الخلق، في معاملتنا مع النفس، في تعجلنا أو في سرعتنا للأمور، نرفق بالخلق جميعا ونرحم من في الأرض جميعا يرحمنا من في السماء. أحبائي، نقول ما هو أثار أن يعرف العبد أن الله سبحانه وتعالى رفيق، صفات ربي سبحانه وتعالى. إذا عرفت أن ربي سبحانه وتعالى رفيق، يعطيك على الرفق ما لا يعطيك على شيء، يعطيك على رفق ما أكثر مما تأملين، ويدعوك إلى الرفق. أول أثر من أثار اسم ربي سبحانه وتعالى الرفيق، أول شيء اللي هو إيه؟ واحد، محبتي سبحانه وتعالى وتعظيمه وإجلاله وحمده أنه رفق بنا في كل شيء وفي شرعه. ولذلك حتى لأنه ظهر أثر لطف ربي ورفقي بعبادي في خلقي وشرعي وقدرتي في كل شيء، نجد في كل ما حولنا ينبع أو يظهر أثر رفق ربي سبحانه وتعالى بنا. من ذلك يا أحبائي كما ذكرنا أنه أمهل العصاة من عبادي لكي يتوبوا. انظر رحمة ربي سبحانه وتعالى. لو كده حبينا نعرف اللي هو أثر هذا الاسم، نقرأ كده إيه؟ رب الرحيم، ونشوف كده الأثر ربي سبحانه وتعالى، رحمة ربي سبحانه وتعالى بعبادي. وإن من رحمة ربي سبحانه وتعالى ولطفه بعباده ورفقته بعباده إنه أنزل في الأرض كم من الرحمات، وادخر اليوم القيامة كم. كيف أن يعرف العبد ذلك؟ رفيق بعباده أبدا. نعم، ولذلك ما خالت الرفق شيء، ما فيش شيء تعمليه وكنت إلا زانة، أي شيء بتعمليه وكنت في رفق. وإذا الشيء، ولذلك هنقول بعد كده الأشياء التي هذا أنا أذكرها في التي ذكرت في الرفق. هنا نقول يا أحبائي أول شيء حب الله سبحانه وتعالى، لأن ربي سبحانه وتعالى يرفق بنا في كل شيء. النقطة اللي هي الثانية، شكره على نعمه وحمده على آلائه، وحمده من أعظم الرفق بنا هدايته، هداية ربي سبحانه وتعالى، هدايته للإسلام، عطاؤه لإسلامنا وللإيمان ولما اعتمر به القلب من محبة الله سبحانه وتعالى، والعبادات التي أعلن ربي سبحانه وتعالى، وما كان ذلك إلا من رفق ربي سبحانه وتعالى ورحمة ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قيل ومن رفق ربي سبحانه وتعالى إنه جعل لنا الرخص الشرعية التي ترفع عنك الحرج، وذلك من رفق ربي سبحانه وتعالى. ولذلك نقول سبحان الله، إذا أعطاك هذه الرخصة اعملي بهذه الرخصة. بعض الناس عندما تأتي بالرخص تقول لا لا لا، مثلا في السفر تأتي برخصة القصر في الصلاة، بعض الناس تقول لا لا أنا أحب أصلي كاملا، لكن من نعمة ربي عليك أن أعطاك إيه؟ إنه من رفق، من رفق، لأن السفر مظنة الإيه؟ المشقة، فكان لك رخصة. النقطة الأخرى من أثار الإيمان باسمه سبحانه وتعالى الرفيق، التخلق بصفة الرفق كما ذكرت لكم سابقا، كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت خلق الصحابة رضوان الله عليهم، من التخلق بصفة والتأني في الأمور مع النفس ومع الخلق حتى مع العدو. قيل في ذلك سبحان الله، شوفوا انظروا في قصة السيدة عائشة لما دخل الرهط على النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود، وجاءت النصوص على ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانة، ولا ينزع من شيء إلا شانة. لا يكون في شيء يا بناتي إلا بقى الشيء ده زين أو زين، ولا يكون الغلظة في شيء إلا كان في ذلك الشيء قبيح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير، اللي ما عندوش رفق يحرم الخير الكثير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أثنى على ذلك الرجل على أشج ابن عبد القيس قال إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، ما هما؟ الحلم والأنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قيل سبحان الله وأولى الناس بالرفق أهلك، وأولى الناس بالحلم والرفق الأهل وذوي المحارم والأرحام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بأهل بيتي خيرا أدخل عليهم الرفق. لو لقيت في البيت ده، لو لقيت في بيت من البيوت الزوج عنده رفق، يرفق بالزوجة إذا كانت مريضة، يرفق بالأولاد. إذا وجدت في البيت ده إذا وجدت في البيت الولاد عندهم رحمة على الأم والأب، شفقة على الأم والأب، اعرفي أن البيت ده فيه خير، اعرفي أن ذلك البيت فيه خير. ولذلك من بركة من البركة أن البيت يكون فيه من يكون في ذلك البيت يكون في فيهم ايه؟ رفق. وقيل يا أحبائي الرفق لا يعني التفريط، الرفق لا يعني التفريط، الرفق لا يعني الكسل، الرفق لا يعني أن الإنسان يفرط في فرص الخير، بل الرفق الممدوح وسط بين العجلة والطيش، بين العجلة والطيش وبين الكسل وتفويت الفرص. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: الفرق بين المبادرة والعجلة أن المبادرة انتهاز الفرص، واحد يبادر في انتهاز الفرصة لماذا؟ ولا يتركها، إذا فاتت طلبها فهو لا يطلب الأمور في إدبارها ولا يقبل ولا قبل وقتها، بل إذا حضر وقت وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. إنما الآخر يقول لك إنما العجلة هو طلب أخذ الشيء قبل وقته، ودائما نقول العجلة من إيه؟ من الشيطان. والعجلة، ولذلك قيل أن العجلة من الشيطان، فإنها خفة وطيش وحدة في العبد تمنعه من التثبت والوقار والحلم، وتوجب له وضع الأشياء في غير مواضعها. فنسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا، أن يرزقنا الرفق في كل شيء. قيل يا أحبائي في حقيقة الرفق أن الرفق المحمود يضاد الرفق المحمود الذي يأتي بخير، ويضاد العنف والحدة. يقول الإنسان ده عنده حدة وعنده عنف وعنده فظاظة، واحد مثلا ما يجي يكلمك يكلمك بغلظة، يكلمك دايما وكلامه سبحان الله فيه حدة، واحد تاني يكلمك وهو مبتسم، تبي تكلمين انت وانت مبتسمة وهي بتكلمك وهي فيها ايه؟ غلظة وحدة وعنف. الرفق والليل نتيجة حسن الخلق يا أحبائي. إذا كان الإنسان عنده حسن خلق هيبقى عنده رفق، ولذلك ويكون ذلك من السبب، وقد يكون سبب الحدة الغضب يعني، ويكون سببها شدة الحرص واستيلاء الغضب على الإنسان والفكر وكذا. ولكن يا أحبائي ليست الرفق يعني، كان الإنسان ممكن جدا يغضب، لكن يغضب إذا انتهكت محارم الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى حقيقة الرفق كما يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه: ومن أسمائه تعالى رفيق في أفعاله وشرعه، ومن تأمل ما احتوى عليه شرعي من الرفق شرع الأحكام شيئا بعد شيء، وجراها على وجه السداد واليسر ومناسبة تناسب للعباد ولخلقه، خلق الخلق أطوارا ونقلهم من حالة إلى أخرى بحكم وأسرار لا تحيط بها العقول، وهو تعالى يحب من عباده الرفق يعني عدم الإيه؟ العجلة، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، والرفق من العبد لا ينافي الحزم، هكذا يقول السعدي رحمة الله عليه. فيكون رفيقا في أمور متأنيا، ومع ذلك لا يفوت الفرصة في الأمور التي إيه؟ ما بيفوتش عمره يعني، بيستثمر عمره في إيه؟ في الطاعة وفي العمل الصالح. وجاءت آية ربي سبحانه وتعالى يا أحبائي في معنى الرفق أيضا، يقول ربي سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول ربي سبحانه وتعالى مع فرعون، شوفوا انظروا ماذا يقول لموسى ولأخيه: اذهبا إلى فرعون قال إنه طغى، ماذا قال؟ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. يعني شوفوا هذا عدو وهذا كافر وهذا ينكر، يقول انه ان كان فرعون يظن انه ربكم انه ربهم الاعلى، وعلى الرغم من ذلك يقول ربي لموسى ولاخيه قولوا له قولا يقول فقول له قولا لينا لعله يتذكر. ورد احاديث كثيره يا احبائي في الرفق، ذكرنا منها ما سبق عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برفق النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن مالك ابن الحويرث رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي، فأقمنا عند النبي 20 ليلة، قعدوا عند النبي تعلموا دينهم، فكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا لأهلينا قال: ارجعوا ارجعوا بقى لأهليكم، أهليكم وحشوكم، فكونوا فيهم علموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. وكان ذلك في الحديث الذي رواه البخاري. لما حس إن دول طالوا شباب موجودين عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأكيد إن الإنسان لما يبعد عن أهله بيحصل له إيه؟ شوق وحنين، فرفق بهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: كفاية عليكم كده، خذوا ما تعلمتوا وذهبوا عشان تنقلوا ذلك للأهل. فمن خلق النبي الرفق يا أحبائي، علمنا الرفق في معاملاته. ولذلك أسأل ربي أن يرزقني وإياكم هذا الخلق. شوفوا انظروا سبحان الله حديث الذي رواته السيدة عائشة لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله، لم يعاملوا بالغضب ولا، لكن قال النبي منتهى اللطف وعليكم. فلما قالت السيدة عائشة، ثارت السيدة عائشة وغضبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها ألم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم بما قالوا، رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه بما قالوا، هم قالوا السلام عليك، قال لهم إيه وعليكم كما تقولوا. لذلك هنا سبحان الله يا أحبائي يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم، لا يكون إن الرفق لا يكون في شيء إلا زينة. ما تلاقي واحدة عندها رفق تقولي على عندي زينة، ولا ينزع من شيء إلا شانة. ما تلاقي إنسانة ما عندهاش رفقة تقولي مهما كانت فيها وفيها، لكن دي فيها إيه غلظة. ولذلك كنا نقول سبحان الله يا أحبائي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما يولي أحدا، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم، اللهم من ولى من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فشفقوا عليه، ومن ولى من أمر أمتي شيئا فرفق به فارفق به، من دعاء لمن يتولى أمر مسلم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبائي في ذلك كثيرة. ولذلك كنا نقول سبحان الله كما ذكرت لكم في حديثه أو رفق النبي صلى الله عليه وسلم بنسائه، كان رحيما بنسائه. قصص النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه، أتذكرون هذه القصة التي كنت ذكرتها لك وهو في بيت إحدى نسائه، وأتت الأخرى بإيه؟ بصحفة، يعني إناء فيه إيه؟ طعام. فغارت أمكم فكسرت الإيه؟ فماذا فعل؟ ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ورفق بها، ولما هذه القصة قال غارت أمكم، ولمها وقال لها لتخديها وصحت لحمين للأخرى. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في رفقه يا أحبائي. ولذلك سبحان الله قيل في ذلك أيضا عن أبي الدرداء رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أعطي حظه من الرفق قد أعطي حظه من الخير. اللي عنده رفق يبقى عنده خير كتير جدا، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة رضي الله عنها، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة ارفقي، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق. كل اللي في البيت يكون عندهم رفق. الحديث صحيح الألباني. تجدي لقيت أختك تعبانة يبقى عندك شفقة، لقيت أختك في بلاء، لقيت أختك وقفت وانت عدي وهي واقفة بقى لها فترة أو تأثريها، عندك شفقة وعندك رأفة وعندك رحمة. هكذا علمنا ذلك الدين يا أحبائي. يا عائشة ارفقي، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق. تجدي مثلا البيت البنت أو الولد أم مريضة أو الأب مريض، يرفق بحالهم، يساعدهم، يعنهم، يقدم لهم طعامهم وشربهم، يتولى مسألتهم أو يتولى أمرهم. وكذلك الأم إذا وجدت الزوج، وكذلك الزوج إذا وجد الزوجة. البيت كله فيه خير، ده الخير يا جماعة. حظ هذا البيت من الخير في رفق أصحاب ذلك البيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هنا سبحان الله نقول يا أحبائي كان النبي صلى الله عليه وسلم في مثال تطبيقي، طبق النبي صلى الله عليه وسلم الرفق في حياته. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول ربي عز وجل في إبراهيم، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك فرعي. وقال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت الإيه العزيز، دي مش الغفور، العزيز الحكيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أمتي وبكى، كان عنده رفق على أمته. قال ربي عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد فسأله ما يبكي. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله ما أخبره، ما الذي يبكيك يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال وهو أعلم. فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد، يبكي إنه يعني يرغب في أمته. فقال ربي عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك فيها. الحديث في صحيح مسلم، رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم كان أرفق الناس وألين الناس وأرحم الناس بأمتي. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. انظروا يا أحبائي عن جابر بن سمرة كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم، يقول رضي الله عنهما: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلى أهله، وخرجت معه فاستقبله ولدان. النبي صلى الله عليه وسلم لقى طفلين، فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي، خد حدهما واحدا واحد، يمسح يطبطب كده على ايه خدودهم. قال: واما انا فمسح خدي. يقول: فوجدت ليده بردا او ريحا كانما اخرجهما من جؤنه عطار، يعني كانهما اخرجوا من ايه مستودع عطر. يقول عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا رفق النبي، فقالوا: يا رسول الله، إن دوسا عصت وأبت مش راضية تدخل في الدين، فادعوا عليها، ادعوا الله عليها. فقيل: لو دعا النبي عليها هلك الدوس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي دوسا، اللهم اهدي دوسا وأت بهم، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. فهداهم ربي سبحانه وتعالى و أتوا أو دخلوا الإسلام. المثال التطبيقي أحبائي سبحان الله في حياة النبي الرفق صلى الله عليه وسلم، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، بيحكي عن نبي بيعلمهم الرفق، يحكي عن نبيا من الأنبياء ضربه قومه ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه. هو النبي بيقول لهم ده فيه نبي من فضلك مسح، أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من أنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. الدم نزل على وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. كان النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبائي أحسن الناس خلقا وألين الناس وأسهل الناس. يقول أنس رضي الله عنه: خرجت يوما لحاجة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، فقلت: والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب، يعني لما يعني أمرني أنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت حتى مر على صبيان، لقى الصبيان بيلعبوا طفل وهم يلعبون في السوق، فعمل فيهم ايه؟ عمل معهم ايه؟ وقعد يلعب معهم. فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفاي، راح جاي النبي ماسكه منين؟ من افاه كده من ورائي. قال: فنظرت اليه وهو يضحك، هو بعته يجيب له يعمل له شيء او بعته في مشوار، لكن لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يقتفي اثر انس رضي الله عنه لم يفعل فيه ما لو في اب مثلا بعت ابنه مشوار وقال له روح المشوار ده، ولا ابنه قاعد يلعب الكوره هيعمل فيه ايه؟ هيجيبه من طب امال لو ام بقى مش حديثي ولا حرج في الام طبعا، يعني انت عارفين الامهات ما شاء الله لا قوه الا بالله، ده لو كانت ام يعني هتديه بقى كم يعني ما علينا. المهم انه لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرى انس إلا ابتسامة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فنظرت إليه يضحك فقال: يا أنيس، بيدلعه كمان، يعني عمل ده كله بيدلعه، يا أنيس أذهبت حيث أمرتك؟ قال: قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله. قال له: نعم بس أنا هروح، يعني أنا ما روحتش، أنا أذهب يا رسول الله. فلم يفعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سبحان الله يا أحبائي، قيل بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جماعة من رعيته اشتكوا من القائمين عليهم يعني، فأمرهم أن يأتوا بي لبيشقهم على الناس بقى، فلما أتوا قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: أيها الناس، أيها يعني الناس، إن لنا عليكم حقا النصيحة بالغيب والمعاونة على الخير. فقال: أيتها الرعاء، إن الرعي عليكم حقا، فاعلموا أنه لا شيء أحب إلى الله ولا أعز من حلم إمام ورفقته، ليس جهل أبغض عند الله سبحانه وتعالى من عكس ذلك، كما جاء فيما قاله عمر رضي الله عنه. نقول سبحان الله يا أحبائي في قول العلماء الواردة بالرفق، يعني من آثار وأقوال العلماء أيضا الواردة في الرفق، كما قيل فيه الرفق يمن، قيل الرفق يمن، واليمن خير ولا مش شر؟ الرفق يمن والخرق شؤم، عكس الرفق اللي هو الايه، ان يبقى انسان يبقى مثلا عنده ايه غلظه، نعم شؤم. وقال وهب بن منبه الرفق ثني الحلم، يعني كانه هو الرفق والحلم ايه او ملتزمين. وقال بعضهم ما احسن الايمان، يعني احسن ايمان الذي يزينه العلم، وما احسن العلم الذي يزينه العمل، وما احسن العمل الذي يزينه الرفق، وما أضيف شيء إلى شيء مثل حلم إلى علم. يبقى إنسان عنده حلم، عنده علم، وعنده حلم، وعنده رفق فيما يفعل. من فوائد الرفق يا أحبائي كما ذكر العلماء في عجالة شديدة، الرفق طريق موصل إلى الجنة، لأن ربي سبحانه وتعالى من صفاته الرفق، ويحب الرفق ويحب أهل الرفق. الرفق دليل، النقطة الأخرى الرفق دليل كمال الإنسان وحسن إسلامه. النقطة الثالثة الرفق يثمر محبة الله ومحبة الناس، يؤلف بين القلوب. الرفق ينمي المحبة والتعاون بين الناس. الرفق دليل صلاح العبد وحسن خلقه، لأن الرفق حسن خلق. وأما النقطة التي تلي ذلك، الرفق ينشأ مجتمعا سالما من الغل والعنف، لأن الرفق بيؤلف القلوب ويحب القلوب بعضها في بعضا. الرفق عنوان سعادة العبد في الدارين، ارفق في الدنيا يرفق بك في الآخرة. الرفق يزين الأشياء كما قيل في الحديث. رفق بالرعية مدعاة لأن يرفق ربي سبحانه وتعالى بمن فعل ذلك. حظ الإنسان من الخير بمقدار حظه من الرفق، كلما ازداد رفق كلما ازداد الخير من الله سبحانه وتعالى. الرفق بالحيوان في إطعامه أو حتى ذبحه برفق من مظاهر الإحسان. الرفق دليل على فقه الرجل وأناته وحكمته. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا الرفق. والمراجع يا أحبائي كتاب التوحيد في الأسماء والصفات على ضوء القرآن والسنة للشيخ محمد إبراهيم التويجري، كتاب ولله الأسماء الحسنى للشيخ عبد العزيز بن ناصر الجليل، كتاب نظرة النعيم في مكارم رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، الأسماء والصفات لل احنا سبق ان احنا اديتكم الأسماء والصفات يا بنات مش كده؟ ايوه. وفي مراجع اخرى اضيفت لهذه المراجع. اسال ربي سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما علمنا يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، واذا اردت بعبادك فتنه فتوفنا غير مفتونين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.